الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقرئ في الشواذ: إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. على هذه القراءة، ما إعراب عبادا بالنصب؟ خبر إن. أحسنت، خبر إن، أحسنت. في قوله تعالى: ولا تحين مناص، أعطيت المسألة السابقة، وأين اسم إن النافية؟ الاسم الموصول الذين. أحسنت، بارك الله فيكم. في قوله تعالى: ولا تحين مناص، ما إعراب حين؟ خبر لا. أحسنتم، وأين اسمها؟ محذوف تقديره. تقدير ولا الحين حين مناص. أحسنت، أحسنت. ما الكثير في كاد؟ اقتران خبرها بأن أو التجرد؟ التجرد. التجرد، أحسنت. ومنه في القرآن: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من. أحسنتم، بارك الله فيكم. وما الكثير في عسى؟ اقتران خبرها بأن أو التجرد؟ اقترانها بها. أحسنت، ومنه في القرآن: فعسى الله أن يأتي بالفتح من عنده. أحسنت، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. أحسنت. ماذا تقول: اخلولق زيد أن يقوم، أو اخلولق زيد يقوم؟ اخلولق زيد أن يقوم. أن يقوم، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، نسمع الأبيات، تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أمعد الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق، واستعملوا مضارعا لأوشكا، وكاد لا غير وزاد موشكا. بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد، غنى بأن يفعل عن ثان فقد، وجردا عسى أو ارفع مضمرا، بها إذا اسم قبلها قد ذكرا، والفتح والكسر أجز بالسين من، نحو عسيت وانتق الفتح زكين. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ومثل كاد في الأصح كربا. سبق في كاد أن الكثير فيها تجرد خبرها من أن، واقترانها بها قليل، ومثلها في ذلك في الأصح كرب. كرب الكثير فيها تجرد خبرها من أن، من ذلك قول الشاعر: كرب القلب. يجوز أن تقول كرب أو كرب، يجوز فتح الراء وكسرها، والفتح هو المشهور الأفصح. كرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. ويقل اقتران خبرها بأن، ومنه قول الشاعر: سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما، وقد كربت أعناقها أن تقطعا، وقد كربت أعناقها أن تقطعا. وهذا قوله: مثل كاد في الأصح كربا. قوله في الأصح إشارة منه إلى مخالفة مذهب سيبويه، فإن سيبويه لم يذكر في كرب إلا التجرد من أن. والبيت السابق: وقد كربت أعناقها أن تقطع، شاهد على ما قرره ابن مالك من أنها مثل كاد، يعني أن اقتران أن بخبرها قليل، يعني سمع اقتران أن بخبرها وهو قليل. ثم قال: وترك أن مع ذي الشروع وجبا، يعني أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن. وسبب ذلك أن أفعال الشروع للحال، وأن للاستقبال فتنافيا، وأفعال الشروع كثيرة، ذكر ابن مالك منها خمسة وكلها بمعنى واحد، جمعها في قوله: كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق. أنشأ، طفق، جعل، أخذ، علق. شاهد أن يحدو أنشأ، كأنشأ السائق يحدو، يحدو لم تقترن بأن، والحداء غناء الإبل، فغنها وهي لك الفداء إن غناء الإبل الحداء. فالإبل حيوان يطرب يعني إذا غني له إذا غنى سائقه له أسرع وجد في السير. هذا الفعل الأول أنشأ. الفعل الثاني طفق، ومنه في القرآن، نعم من يذكر الآية؟ أحسنت، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالأقسام الثلاثة لأفعال هذا الباب كلها في القرآن. من أفعال المقاربة كاد وما كادوا يفعلون، من أفعال الرجاء عسى، عسى ربكم أن يرحمكم، من أفعال الشروع طفقا، وشاهدوا هذه الآية وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. كذا جعلت، مثلا تقول جعل زيد يتكلم، وأخذت، أخذ زيد ينظم، وعلق، علق زيد يكتب. ومنه قول الشاعر أراك علق تتظلم من أجرنا، وظلم الجار إذلال المجير. ومن أين يفهم أنه لم يقصد حصر أفعال الشروع، وأن أفعال الشروع أكثر من هذه الخمسة التي ذكرها هنا ابن مالك؟ نعم من الكاف الأولى. أحسنت، من الكاف، نعم أحسنتم، من اتيانه بكاف التشبيه مع أنشأ كأنشأ. وقد زاد ابن مالك في التسهيل هب وقام، فيستعمل للشروع في الفعل. هذا قوله كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وأعرف. ثم قال رحمه الله واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا. يقول استعملت العرب مضارع أوشك وكاد، فأفعال هذا الباب لا تتصرف بل تلزم الماضية كما نطق بها الناظم، إلا على ما ذكره في هذا البيت إلا كاد وأوشك. أما كاد فمضارعها يكاد، ومنه قوله تعالى يكاد زيتها يضيء، يكادون يسقون، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ويفهم منه أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد، لكن سمع منه قول كثير عزة أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد، أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. والشاهد أن كثيرا استعمل اسم الفاعل من كاد في قوله بالذي أنا كائد، بالذي أنا كائد يعني بالذي أنا كائد ألقاه وأجاز به. وقد أشار إلى هذا ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية في قوله واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد واحفظ كائدا وموشكا، واحفظ كائدا وموشكا. لكن قيل إن الصواب في الرواية بالذي أنا كابد بالباء ليس بالهمزة، بالذي أنا كابد من المكابدة، وعلى هذا فلا يكون فيه شاهد. فكأن ابن مالك يرتاب في صواب الكلمة في بيت كثير عزة، فأسقط لفظ كائد من بيت الألفية، فقال واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا. هذا ما يتعلق بكاد. الكلمة الثانية التي تتصرف من أفعال هذا الباب هي أوشك، فقد سمع فيها يوشك، ومنه الشاهد الذي تقدم على تقدم شاهدا لتجرد خبرها من أن يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، يوشك من فر من منيته، يوشكنا مضارع أوشك. ومنه ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والكثير في هذه الكلمة استعمال المضارع يوشك، وأما الماضي أوشك فقليل الاستعمال. وقد سمع منه اسم الفاعل كما قال مالك وزادوا موشكا، ومنه قول الشاعر فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا، فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا. ويفهم من كلام مالك أنه لا يتصرف من أفعال هذا الباب إلا هذان الفعلان كاد وأوشك. وحكى بعض العلماء التصرف في ثلاثة أفعال أخرى من أفعال هذا الباب، وهي عسى فيقال عسى يعسي أو يعسو فهو عاس، هذا الأول. الثاني طفق، فيقال طفق يطفق طفق، وأيضا طفق يطفق طفوقا، طفق يطفق كسمع يسمع، وسمع أيضا طفق يطفق كضرب يضرب. والثالث جعل، فيقال يجعل، يعني يستعمل مضارعها في الدلالة على الشروع في الفعل. ثم قال رحمه الله بعد عسخ لولق أو شق قد يرد، أو شق قد يرد هكذا تقرأ بالإدغام الكبير، ويجعل لق قصورا، السوسي عن أبي عمرو، ويجعل لق قصورا بعد عسخ لولق أو شق قد يرد غنا بأن يفعل عن ثان فقد. يقول إن هذه الأفعال الثلاثة عسى وخلولق وأوشك اختصت باستعمالها تامة مع استعمالها ناقصة. معنى التمام الاكتفاء بالمرفوع، مثل معنى التمام الذي أخذناه في باب كان وأخواتها. ومعنى النقصان ألا تكتفي بمرفوعها بل تحتاج إلى منصوب هو الخبر. من استعمالها ناقصة أن تقول عسى زيد أن يأتي، وخلولق زيد أن يأتي، وأوشك زيد يأتي. وأما التامة فهي المسندة إلى أن والفعل، مثل عسى أن يقوم، ومنه قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذه تامة، هذه تامة. خلولق أن يأتي مثلا، هذه تامة. فهذه الأفعال الثلاثة عسى وخلولق وأوشك تستعمل تامة مع استعمالها ناقصة، وباقي أفعال هذا الباب لا تستعمل إلا ناقصة. لكن إذا ولي الفعل الذي بعد أن، إذا وليه اسم ظاهر يصح رفعه بالفعل، فهنا تحتمل التمام والنقصان. مثلا إذا قلت عسى أن يبرأ المريض، أو مثلا عسى أن يأتي زيد، هنا ولي الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه بالفعل، فهنا عسى تحتمل التمام والنقصان. مثلا في نطبق على مثال عسى أن يأتي زيد، عسى هنا تحتمل التمام والنقصان. إذا قدرت أن يأتي مرفوعا بعسى، وزيد إذا قدرته فاعلا ليأتي، فعسى تامة لأنها ثبت مرفوعها. وأما إذا قدرت أن والفعل عسى أن يأتي زيد، إذا قدرت أن والفعل خبرا مقدما، وقدرت الاسم الظاهر زيد قدرته اسما مؤخرا، فعسى هنا ناقصة لأنها ما اكتفت بمرفوعها بل احتاجت إلى منصوب هو الخبر. ومنه في القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى هنا تحتمل التمام والنقصان، ومثلها خلولق وأوشك. ويظهر أثر التمام والنقصان في التثنية والجمع، فتقول عن النقصان عسى أن يأتي زيدان، وعسى أن يأتوا زيدون، هكذا تثبت الضمير عسى أن يأتي الزيدان وعسى أن يأتوا الزيدون. وعلى التمام تقول عسى أن يأتي الزيدان، عسى أن يأتي زيدون، فالضمير يبرز في حال النقصان، في حال النقصان يبرز الضمير. هذا قوله بعد أسخ لولق أو شق قد يرد، قد هنا التحقيق غنى بأن يفعل عن ثاني فقد، يعني تستغني بأن يفعل عن الخبر، عن الثاني الذي هو الخبر. أقول قد للتحقيق لأن استعمالها تامة كثير ليس بقليل، لو كان استعمالها تامة قليلة لكانت قد للتقليل، لكن استعمالها تامة كثير ليس بقليل. ثم قال رحمه الله وجردا عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر، يعني أن عسى إذا ذكر اسم قبلها جاز أن تخلو من الضمير فتكون تامة، وهذه لغة أهل الحجاز وجردا عسى. وجاز أيضا أن تقدر فيها ضميرا فتكون ناقصة، وهذه لغة تميم، أو يرفع مضمرا بها. ففي قولك زيد عسى أن يقوم. قال إذا اسم قبلها قد ذكر، فمحل هذه المسألة إذا ذكر اسم قبلها. زيد عسى أن يقوم، هنا تقدمها اسم، فهنا يجوز أن تعتبرها تامة فتقدرها رافعة لقولك أن يقوم، زيد عسى أن يقوم، فهي رافعة لأن يقوم. ويجوز أن تعتبرها ناقصة والضمير اسمها، وأن يقوم خبرها. ويظهر أثر التقديرين في التثنية والجمع والتأنيث على أنها تامة، وهي لغة أهل الحجاز تقول الزيدان عسى أن يقوما، وعسى والزيدون عسى أن يقوموا، وهند عسى أن تقوم. أما على أنها ناقصة وهي لغة تميم تقول الزيدان عسيا أن يقوما، والزيدون عسوا أن يقوموا، وهند عست أن تقوم. والأفصح فيها عدم التقدير، الأفصح فيها لغة أهل الحجاز الذين لا يقدرون. وبها جاء القرآن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. الشاهد أن عسى هنا تامة خالية من الضمير، يعني تميم تقول من قوم عسوا أن يكونوا، من نساء عسينا أن يكون، هذا الذي يجري على لغة تميم، لكن من قوم عسى أن يكونوا، من نساء عسى أن يكن، هذا على لغة أهل الحجاز. قال وجردا عسى، هذا الحكم ليس عاما في جميع أفعال هذا الباب. ففي قولك مثلا الزيداني جعل يكتبان، لا تقول الزيداني جعل يكتبان، لا تجرد الفعل جعل. ثم قال رحمه الله والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت، وانتقى الفتح زكن. يقول إن عسى يجوز فتح سينها وكسرها إذا أسندت إلى أحد الضمائر الثلاثة، وهي التاء والنون ونا التي الفاعلين. تقول مثلا عسيت وعسيت، أسندت هنا التاء، ومثلها عسيتما وعسيتم وعسيتن، يجوز أن تكسر السين عسيتما عسيتم عسيتن. وكذلك إذا أسندت إلى النون عسينا أو عسينا، وكذلك إذا أسنت إلى نا التي الفاعلين عسينا وعسينا. والفتح هو المختار لخفته، وانتقى الفتح زكن، الفتح أجود. لماذا؟ لخفته ولأنه اللغة المشهورة. قالوا ولعدم مخالفة عسى المسندة إلى الضمير، عسى المسندة إلى الظاهر، عسى المسندة إلى الظاهر تفتح فيها السين. مثلا تقول عسى زيد أن يأتي، وفتح السين محل اتفاق، فأشبهتها عسى المسندة إلى الضمير. قال وفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت، وانتقى الفتح زكن. وبفتح السين وكسرها قرئ قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فهل عسيتم إن توليتم. قرأ نافع بكسر السين، وباقي العشرة كلهم يقرأها بالفتح. قال ابن مالك في الكافية الشافية والسين من نحو عسيت قد يرى منكسرا ونافع به قرأ، والسين من نحو عسيت قد يرى منكسرا ونافع به قرأ. والعرب متفقة على فتح سين عسى إذا لم تتصل بتاء الضمير أو بنونيه، فإذا اتصلت عسى بشيء من ذلك أجازوا فتح السين وكسرها، والفتح أشهر لذا قال هنا وانتقى الفتح زكن. وانتقى أي وانتقاء ممدود قصره للضرورة، وانتقى الفتح زكن أي علم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.